اسم ربه فصلى. يلي قلبه ظمآن ارويه بذكر الله باسم الله الأعظم. الله الله الله الله, الله. الشرف المؤيد يا حبيبي يا محمد ضمن الطريح حيو يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت الرسالة منها القوي يا أيها النبي بدت بك الأثار ولألا النهار أنت يا مختار ضمن الطريق حمير يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله سوا سوا النبي يهدي الهوى الله النبي مدح دوى النبي يهدي الهوى النبي مدح دوى كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا محمد رسول الله لا اله الا الله والحبيب رسول الله النبي يا من حاضر الله النبي زين البشر الله النبي يا من حاضر الله النبي زين البشر الله من دنا له القمر الله من دنا له القمر والشجر سلم عليه لا اله الا الله والحبيب رسول الله سوا اسمع النبي ذاك العروس الله ذكره يحيي النفوس الله النبي ذاك العروس الله ذكره يحيي النفوس الله النصارى والمجوس الله النصارى والمجوس أسلموا على يدي لا إله إلا الله والحبيب رسول الله كمان النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين ان رب العالمين ان رب العالمين فرض الصلاة عليه لا اله الا الله والحبيب رسول الله الله والحبيب رسول الله المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد المدد المدد يا رسول الله وبالمطر يا رب يا